بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: الثالث ذكر قدره بكيل أو وزن أو ذرع يعلم. سبق الشرط الأول من شروط صحة السلم، وهو إمكانية انضباط صفاته، والشرط الثاني ذكر جنسه ونوعه وما يختلف به الثمن ظاهرا في صفاته. الشرط الثالث هنا يذكر كم الكمية المرادة. مثال ذلك: لو أراد شخصا يسلم في سيارة، الشرط الأول متحقق فيها يمكن انضباط صفاتها، الشرط الثاني وهو ذكر الجنس والنوع، فيقول سيارة من نوع هوندا مثلا. الشرط الثالث هنا كم العدد، كم تريد سيارة تسلم فيها، أم سيارتين أو ثلاثة وهكذا. لذا قال رحمه الله: الثالث أي من شروط صحة السلم ذكر قدره، أي ذكر قدر المسلم فيه من المبيع. ما هي الأمور التي يصح فيها، ما هي الأمور التي ينضبط فيها معرفة الكمية أو المقدار؟ ذكر رحمه الله ثلاثة أمور. الأمر الأول قال: ذكر قدره بكيل، أي فيما يكال. فمثلا تقول لشخص آخر: أسلفني 100 صاع من الأرز بألف ريال تحضرها لي بعد 6 أشهر. هنا المعيار فيه هو الكيل، الذي قال ذكر قدره بكيل. والمعيار الثاني قال: أو وزن، أي فيما يوزن، كالحديد والنحاس وغير ذلك. فمثلا تقول: أسلمني حديدا زينته 100 كيلو بعد سنة ب50,000 ريال، يصح. والمعيار الثالث قال: أو ذرع، أي فيما يذرع. فمثلا تقول: أريد سجادة طولها 5 أمتار وعرضها 3 أمتار، فيصح السلم فيها. ثم قال: يعلم، أي أن وحدة الذراع معلومة عند عامة الناس، مثل السنتيمتر أو المتر أو الذراع ونحو ذلك مما تعرف الناس عليه. حتى إذا حصل نزاع بين المسلم والمسلم إليه، يرجعون فيه إلى الوحدة التي يعرفها الناس، وهي وحدة المتر مثلا أو سنتيمتر. ولم يذكر رحمه الله الوحدة الرابعة وهي العدد، لأنه يختلف فيها المسلم فيه، مثل الرمان. فلو قال مثلا: أريد أن تسلفني 100 رمانة، على المذهب لا يصح السلم فيها لاختلاف أحجامها. والقول الثاني أنه يصح السلم في الفواكه، ويكون المعيار فيها الوزن. فلو مثلا قال: أريد أن تسلفني 100، فلو قال أريد أن تسلفني 50 كيلو من الرمان يصح؟ فلو اختلف حجم الرمان الواحدة عن الأخرى بالكبر أو بالصغر لا يضر، لأن عندنا وحدة مضبطة فيه وهي الوزن. وإلى هذا القول ذهب شيخ الإسلام رحمه الله، وإلى هذا القول ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية، وهو رواية عند الحنابلة. ولما قرر هذه القاعدة وهي أن يكون الوحدة الكيل وزن ذراع، قال فإن أسلم فيما يكال وزنا، يعني لو مثلا قال أسلفني سكر 100 كيلو على قول المصنف رحمه الله لا يصح، لأن المعيار في السكر هو الصاع. والقول الثاني أنه يصح بالوزن، لأن المراد هو رفع الجهالة عن المسلم عن السلعة المسلم فيها، فإذا ضبطت سواء بالكيل أو بالوزن يصح. قال أو يوزن كيلا أو فيما يوزن كيلا، يعني إذا كان مقياسه إذا كان المعيار فيه الوزن ثم ذهب به إلى الكيل لا يصح. مثال ذلك لو أن شخصا قال أسلفني 20 كيلو، أسلفني 20 صاعا من اللحم، على قول المصنف لا يصح، لأن المعيار في اللحم هو الوزن وليس الكيل. والقول الثاني كما سبق، إن كان ينضبط المسلم إن كان المسلم فيه ينضبط سواء بالكيل أو بالوزن يصح، وسبق أن هذا هو قول الجمهور. وليس هناك وحدة رابعة، وليس هناك وحدة خامسة في الكون ينضبط تبايع الناس بها، فهو إما كيل أو وزن أو ذرع أو عد، وسبق التفصيل في ذلك. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.